جبين الحب نور من لجين، وصباح الوجه ضوء القمرين، في جبين الحب نور من لجين، وصباح الوجه ضوء القمرين، في هواه مر عمري، في هواه مر عمري، سيدي جد الحسين، سيدي جد الحسين، في جبين الحكم نور من لجين، وصباح الوجه ضوء القمرين، في جبين الحكم نور من لجين، وصباح الوجه ضوء القمرين، في هوى أحب الله يا مولاي في الأمان، بحماكم يا حبيبي، بحماكم يا حبيبي، بحماكم يا حبيبي، بحماكم يا حبيبي، أنا صب مستهام، أنا صب مستهام، أنا صب مستهام يا حبيبي في محيا كتب شير السلام، وفؤادي وفؤادي لك قد الحان الغرام، الغرام الغرام الغرام يا حبيبي في محيا كتب شير السلام، وفؤادي لك قد الحان الغرام، الغرام الغرام الغرام، أغني أغني الحان الغرام يا حبيبي في محيا كتب شير السلام، حبيبي في محيا كتب شير السلام وفؤادي لك غدا الحان الغرام الغرام الغرام الغرام يا حبيبي في محيا كتب شير السلام وفؤادي لك غدا الحان الغرام الغرام الغرام الغرام أنت حب الله يا مولاي في الأمان بحماكم يا حبيبي بحماكم يا حبيبي بحماكم يا حبيبي بحماكم يا حبيبي أنا صب مستهام أنا صب مستهام الناس حبيب الله أيها لقاء أظلم الليل طال ليلي سيدي كيف أراك سيد الناس يا سيد الناس سيد الناس حبيب الله يا لقاء أظلم طال ليلي سيدي كيف أرى أنت أدينا إلى الله أنت أنت هادينا إلى الله ونجاتي في هداك والهوى تيم قلبي والهوى والهوى تيم قلبي آه ما أحلى رضا آه ما أحلى هواك ما أحلى رضاك وقلبي عبابه طول عمري وخلوني خلوا قلبي عبابه عبابه خلوا قلبي خلوا يابا خلوا قلبي عبابه طول عمري وخلوني واقل العشق من ترابه واقل العشق من ترابه من ترابه واقل العشق من ترابه أخذوك أحل الجفوني الجفوني وياما وسكبوا دمع العيون وأهل الحضرة وصلوني أخذوني وصلوني يا ليت أخذوني للمقابر Yeah. ونصوها هيبة يا واصل إلى طيبة عالق رياح المسكين يا واصل إلى طيبة عالق رياح المسكين تلاقي ونصوها هيبة تلاقي ونصوها هيبة I'm gonna make it.